الدنيا لو فيك تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير روح اسألن علي وليف ومش معه ومجروح بجروح الهوى شو بينفعه موجوع ما بيقول علي بيوجعه وتعن عباله تحكي للحبايب شو بني يا طير يا طير للحبايب شو بني يا طير يا طير.